بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الجود والوفا ومن سار على نهجهم واقتفى. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات من قناة شبكة الصفا عبر برنامج زيلو للمحادثات الصوتية، وحياكم الله أينما تستمعون إلى هذه المحاضرة التي هي من سلسلة الكفيف وعالم الإنترنت، وتحديدا من تفرع الوابكا.مبي. اليوم بمشيئة الله سوف نبدأ مع درس جديد، وكما أخبرناكم آنفا أن جميع ما نقوم به نقوم به فقط عبر الدرس، ودون الدرس لا نقوم بأي إجراء، ونحن في عملية بناء موقع. اليوم بمشيئة الله سوف نتعلم أمرين. الأمر الأول كيف أحذف أمرا معينا، الأمر يعني صفحة أو أي شيء. الأمر الثاني سوف نتعلم كيف نجعل ما نكتبه مثلا من تكست أو رابط أو بيج أو صفحة يعني، أو أي أمر يظهر أعلى الموقع أو أسفله، طبعا بشكل أوتوماتيكي في أي صفحة ننشئها. فدعونا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ، وعلى بركة الله في هذا الدرس الجديد في الوابكا دات مبي. إذن إلى الدرس بإذن الله. لا أيها الأحبة بعد أن ندخل الوابكا دات مبي ودخلنا يوزر سنتر، نختار الآن أدمن مود. فتحنا الكفيف وعالم الإنترنت. الكفيف وعالم الإنترنت نجد بالأعلى ها هنا. أهلا وسهلا بك عزيزي أدمن. أهلا وسهلا بك عزيزي أدمن، لكن أنا لا أريد عندما أدخل اتصل بنا مثلا. شوفوا اتصل الصفحة الرئيسية. الصفحة الرئيسية لا يوجد بها أهلا وسهلا بك عزيزي. طيب نود أن تظهر الكف. كيف نعمل الآتي؟ أولا كما قلنا سنحذف هذه التي هي هنا. أهلا وسهلا بك عزيزي أدمن بالداخل الصفحة الرئيسية، سوف نحذفها الآن. إعدادات المشترك نقطتين edit site عن طريق edit site الكفيف وعالم الإنترنت. طيب. بعد ما ندخل على edit site ننزل ونختار delete items، نبحث عنها. picture picture event send last counter for chat survey online advertise searching mail form wx loader abilities move item delete item 6 delete item، نضغط عليها. الكفي الان فتح لنا مثل التشيك بوكس. select item which you want to delete. select item would you want to delete. اختار العنصر الذي تريد حذفه. انزل الان. مربع تحديد غير محدد text. مربع تحديد غير محدد text. هذا هو ما اريد ازالته. محدد اصبح محدد، ونضغط على الان delete selected زر delete selected، نضغط عليه. الكفيف وعالم الانترنت حذفنا الان. شوف اتصل بنا اتصل بنا اتصل بنا، خلاص لا يوجد سوى اتصل بنا. اذا هكذا حذفنا العنصر من المكان الذي نريد حذفه منه، اي عنصر كذلك تكست او سايت او اي شيء. طيب الان كيف نجعله في اعلى الصفحة في اي مكان، مو بس في المنتدى الصفحة الرئيسية؟ كيف الطريقة؟ دعونا نتابع. ندخل على edit site نقطتين edit site الكفي، ونختار أمر يسمى at auto content. at auto content نجده بالأسفل. add auto content نضغط عليها الآن. الكف مربع تحديد top items header. أول شيء عندنا top items header. top مو لازم ناخذ باقي شيء. إذن أول شيء top تحته bottom items footer button top وbutton top يعني أعلى وbutton يعني أسفل top items header إحنا نبغى العنصر في top نضغط عليها top items header top items هذه هي heading أو header طيب الآن نطلع فوق نشوف إعدادات المشترك إعدادات المشترك نقطتين edit site كأنه موقع لكنه فارغ هي أو كأنها صفحة وفارغة هذه الصفحة لو تضع فيها أي شيء يأتي في الأعلى طيب الآن نجرب نعمل site ID نقطتين edit site طيب نشوف site ID الخاص فيها site ID ناقط واحد أها ناقط واحد يعني بإمكاننا أنه إحنا نصنع هذا السايت أو ندخل من هنا ينصنع معنا هذا السايت أو هذه الصفحة طيب الآن نختار نعمل أمرين الأمر الأول نقطتين edit site edit site top items new page 1 new link bookmark 2 new text 3 أو نختار text طيب text top item text تحرير متعدد الأسطر عادي جدا نكتب التكست البيئة التفاعلية بيئة الاستمارات العربي ها لم أهلا وس ها لم وس با بك عين زي يا زي يا عزيزي مساء وكما تعلمنا الأمر نقطتين فوقيتين يو اس اي ار يوزر نقطتين فوقيتين تمام الآن خلاص عملنا التكست نمشي تاب صندوق خيارات لفت مغلقة نحط السنتر سنتر صندوق خيارات ناند مغلقة طيب أحد الأخوة بارك الله فيه قال إنه لو يعني غيرنا حطينا peopled أو اللي يسموها الخط العريض راح تكون أفضل لذلك peopled راح نخليها في أكبر كمان italic you underlined هذه كلها أشياء big big small طب وش رأيكم أنا بخليها big big حلو أنا بخليها كبيرة كذا حتى إنها تتضح للعيان طيب تاب صندوق خيارات edit site مغلقة تاب صندوق خيارات at the top مغلق at the top تلقائيا طيب يقول لي واحد أقدر أحطها at the end at the end ها at the end أقول له نعم بس ما راح تظهر في أسفل الموقع طيب إيش الفائدة منها يا حسين ليش يحطوها كثرة أشياء أقول لك لا طيب ها ليش طيب واحد لو أنا وعوذ بالله من كلمات أنا أريد أن أضع بالأعلى في كل الصفحات الرئيسية والتكست هذا طيب لو وضعت التكست at the end سيظهر في الصفحة بعد الصفحة الرئيسية هو في الأعلى لكن بعد الصفحة الرئيسية وكذلك العكس وضعنا at the top سيظهر في الأعلى فوق أو فوق الصفحة الرئيسية نختار at the top at the top ونضغط أوكي. خارج التحرير سبميت زر بالصفحة top item طيب الآن أنا عملت ما أريد وخليته بالفعل أنه شوفوا الآن أهلا وسهلا بك عزيزي أدمان تمام إعدادات المشترك ما في شيء غيره طبعا هنا في الصفحة هذه الآن سأنشئ شيئا آخر يسمى الرئيسية حقيقة مشكلته الوحيدة أنك لا تستطيع أن تتحكم في أي صفحات يظهر يعني ستجد الرئيسية حتى في الصفحة الرئيسية لا مشكلة نقطتين إعدادات نقطتين edit site top items new page 1 new link book. top items header مستند تحرير يحتوي على خاص خالي خالي طيب إذن نسميه هنا الرئيسية نسميه العرب الإنجيل العرب الرئيسية لم راء همزة على ياء صين ياء تاء مربوطة الرئيسية نعمل كما تعلمنا اللينك الإنجليزية الولايات المتحدة قطع تم إزالة التحت نقطتين فوق S I T E site شرط صفر صفر نقطتين فوقيتين إذن كما عملنا اللينك وتعلمنا آنفا use file to صندوق خيارات left مغلقة خليها center صندوق خيارات none مغلقة نعم خليها زي ما هي صندوق خيارات edit site مغلقة صندوق خيارات at the end مغلقة أها شفتم طلعت في app the end سبميت زر بأحد سبميت الآن طب شوف بيعطيك الآن هنا تخيلا للصفحة كيف راح تكون أهلا وسهلا بك عزيزي أدمان الرئيسية شفتوا كيف سارت طيب تعالوا نشوف هل هذا فعلا طبق على أرض الواقع ولا لا. الكفيف وعد. طيب أهلا وسهلا بك عزيزي أدمان. أها. لم اتصل بالرئيسية. اتصل بنا إعدادات المشترك. طيب تعال شوف صفحة اتصل بنا. احنا ما جينا عند صفحة اتصل بنا. ندخل عليها. اتصل بنا. نشوف. اتصل بنا. أهلا وسهلا بك عزيزي أدمان. يا سلام. نشوف. الرئيسية. طيب نشوف. الصفحة الرئيسية. طيب يا حسين ليش تكرر معنا؟ تذكروا ان احنا مسحنا النص او نعم النص اللي كان في بداية الموقع. نحن مسحناه لأجل هذا الأمر حتى ما يتكرر معنا التكست. أيضا هنا سنمسح الصفحة هذه خارج إعدادات إعدادات المشترك. عين نقطتين. Edit site. Edit site. اتصل بنا. Page. New link. Bookmark. Counter. Online. Advert. Search. Mail. WX. Low ability. Move. Delete. Item 6. Delete. اتصل بنا. مربع تحديد غير محدد. Link. الصفحة الرئيسية. شفتوا ما يجي ضمن الصفحات اللي يمكن حذفها لأنه مو من هنا نحن محدد. راح نشوف الآن كيف حذفها. Delete selected. Delete selected. الآن تعالوا نشوف. أهلا وسهلا بك عزيزي أدمان. غيره. الرئيسية. غيره. بريدك الإلكتروني تحريري. اللي عملناه بالأول. الآن حتى لو أنشأنا صفحة جديدة تعالوا نجرب مثلا. الكفيف وعالم الإنترنت. ننشئ صفحة باسم. نقطتين. سير الدخول. الكفيف في New Page 1. New Page. الكفيف وسايت التحرير يحتوي على خاصية البيئة خالي ج تحسين يا لم تقل دخاء ولم الدخول مسافة سير الدخول مثلا تاب use pictures صندوق خيارات left مغلقة center صندوق خيارات none صندوق خيارات edit site صندوق خيارات at the end مغلقة ممتاز submit زر بأخذ الصفحة الكفيف عملنا صفحة الآن صار عندنا فوق أهلا وسهلا بك عزيزي أدمان طيب تحته الرئيسية تحته اتصل بنا تحته تسجيل الدخول تسجيل الدخول تعال نشوف صفحة تسجيل الدخول هذه الآن هل اندرج تحتها ما طبق على اتصل بنا ولا لا تعال نشوف تسجيل الدخول مشغول تعال نشوف أهلا وسهلا بك عزيزي أدمان يا سلام تحت الرئيسية أها إذا هكذا كما رأيتم التكرار في كل الصفحات بإذن الله تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة البسيطة حقيقة كما أخبرناكم لا نأخذ دفعات كثيرة للواقع حتى يعني ما يصير فيه هناك لخبطة على المستمع الكريم إلى هنا أحبتي نعيد فقط قبل أن ننهي هذه المحاضرة كيف نعمل صفحة كيف نحذف الصفحة وكيف نجعل ما نريد يظهر في أعلى أو أسفل حتى في الأسفل بإمكاننا نفس الطريقة لكن نختار بطن بدال توب يعني الفرق بين توب وبطن فقط هذا الفرق ما بين الاثنين طيب الطريقة كما يعني لحذف صفحة ندخل على edit site delete item ندخل عليها نختار العنصر اللي نبغاه نحط عليه check بعد ذلك نختار delete selected button delete selected زر حذف المحدد تمام بعد ذلك سيحذف ويعود بنا مرة أخرى إلى الصفحة الرئيسية أو إلى الصفحة التي اخترنا منها حذف العنصر دون أي مشكلة إن شاء الله ولن تجد العنصر الذي طلبته حذفه انتبهوا في فرق بين أعلى المنتديات وأعلى الموقع إن شاء الله أعلى المنتديات وأسفلها سوف نتطرق إليه آنفا طيب لو أردنا أن ننشئ في قائمة في أعلى الموقع نختار edit site أو صفحة طبعا أو أي شيء نختار edit site ومن ثم بعد edit site نختار add auto content وبعد ذلك نختار top أو button إذا في الأعلى top وإذا في الأسفل button طبعا top و button اللي فوق لأنه في غيرها تحت هذه أشياء أخرى راح نتعلمها آنفا بمشيئة الله تبارك وتعالى أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة إلى اللقاء قريب مشيئة الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.